إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فمع نسمات الفجر الطاهرة صلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الصبح، ثم التفت أو أقبل بوجهه على أصحابه فوعظهم تلك الموعظة البليغة التي وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن أمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. نعم، إنها الموعظة النبوية والوصية المحمدية لنجاة الأمة وكشف سبل الغمة بالتمسك بأنوار السنة والاهتداء بسراج الملة. قال ابن حبان رحمه الله: إن في لزوم السنة تمام السلامة وجماع الكرامة، لا تطفأ سروجها ولا تدحض حججها، من لزمها عصم ومن خالفها ندم، إذ هي الحصن الحصين والركن الركين الذي بان فضله ومتن حبله، من تمسك به ساد ومن رام خلافه باد، فالمتعلقون به أهل السعادة في الآجل والمغبوطون بين الأنام في العاجل. والمقصود أيها الكرام من السنة هي كما قال الإمام ابن رجب: السنة هي الطريق المسلوك، فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال، وهذه هي السنة الكاملة. ولهذا كان السلف قديما لا يطلقون اسم السنة إلا على ما يشمل ذلك كله. عباد الله، إن الحديث عن فضل ومكانة السنة وفضل اتباعها لا يوازيه حديث، كيف لا وقد قرنه الرب جل وعلا في مواضع كثيرة من كتاب الله جل وعلا، بل إن محبة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من محبة الله تعالى، واتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم اتباع لله عز وجل، كما قال ربنا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إن اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والتمسك بمنهج السلف الصالح هو والله علاج للأمراض، وزوال للمكروهات، ونزول للبركات والخيرات. التمسك بالسنة أيها الكرام هو الاجتماع ونبذ الخلافات وتواد القلوب واتفاق النيات، والتمسك بالسنة هو سبيل النصر على أعداء الحق وعلى أهل الغي وأهل الشهوات. قال بعض أهل العلم: ما من بلد يعمل أهله بالسنة وتظهر فيه أنوارها إلا كان منصورا ظاهرا على عدوه، وما من بلد تنطفئ فيه أنوار السنة إلا غلب عليه عدوه. وفي حديث النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: جعل رزقي تحت ظل رمحي وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. ثم بعد ذلك أيها الكرام، إن لاتباع السنة فضائل ومزايا، فمن ذلك أن في اتباع السنة طاعة لله ورسوله. قال ربنا كما أكد ذلك ربنا في مواضع عدة من كتاب الله كما قال: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وكما قال الله: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ثاني هذه الفضائل أن في اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو أن في اتباعها فوز في الآخرة، فقد بين الله جل وعلا أن اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبب في دخول الجنة، كما قال ربنا: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. بل إن في اتباع السنة رفعة للدرجات، كما قال الله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقد ورد أيها الكرام في سبب نزول هذه الآية أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو محزون، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا فلان، ما لي أراك محزونا؟ فقال: يا نبي الله، فكرت فيه. فقال: يا نبي الله، شيء فكرت فيه. فقال عليه الصلاة والسلام: ما هو؟ قال: نحن نغدو عليك ونروح، ننظر في وجهك ونجالسك، غدا ترفع مع النبيين فلا نصل إليك. فلم يرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا، حتى أتاه جبريل عليه السلام بهذه الآية: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال: فبعث إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبشره. ثم إن من مزايا اتباع السنة وأعظم صفاتها الفوز برضوان الله ورحمته، كما قال ربنا: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون، وكما قال ربنا: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ورابع هذه المزايا أيها الكرام أن في اتباع السنة عصمة ونجاح، فقد جاءت النصوص الكثيرة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتبين أن التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله فيها النجاة والعصمة لصاحبها، كما قال ربنا: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فباتباع السنة أيها الكرام والأخذ بها طاعة لله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وذلك سبيل النجاة من الاختلاف المذموم. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفرق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. أخرجه الإمام الترمذي. بل وكانت وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم في آخر أيام حياته في خطبة الوداع، كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطب يوم الوداع فقال: يا أيها الناس، إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه فصلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا، وزادنا بسنته تمسكا وعلى ملته ثباتا. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما جاء فيهما من الآيات والحكمة. قد قلت ما قلت، إن صوابا فمن الله، وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه، إن الله كان غفورا رحيما. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أحمده سبحانه على جزيل فضله وعظيم إنعامه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عبد الله، قف معي بخيالك وطف معي بفكرك، هل وددت أنك لقيت سيدك وحبيبك محمدا صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل تمنيت رؤيته وتقبيل يده وجبينه؟ هل تمنيت، بل هل بلغ بك الشوق أن بكيت لهفة لصحبته وأن تفديه بنفسك ومالك وعيالك؟ إن كنت كذلك فقد اشتاق لك نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، وسيلقاك على الحوض يوم القيامة وسيعرفك بعلامة تظهر على بعض جسدك ليست لأحد إلا لأهل السنة المعظمين لأنوار الملة. وإليك صحيح الخبر عنه صلى الله عليه وسلم، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: وددت لو أني لقيت إخواني. فقالوا: يا رسول الله، ألسنا إخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين يأتون من بعدنا، وأنا فرطهم على الحوض. فقالوا: يا رسول الله، كيف نعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ قال: أرأيت لو كان لرجل خيل، ضر محجلة في خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، ألا لا يذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، أناديهم: ألا هلم، فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا. أخرجه الإمام مسلم. إنهم قد بدلوا بعدك، يا الله يا الله، ما أعظم التهمة، ويا الله ما أقبح الذنب. لقد تخلى هؤلاء عن سمو الشرف وحلة الكرامة وتاج الانتساب لأمة النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، فبدلوا سنته وانحرفوا عن ملته وخالفوا هديه، فدنت همتهم فانسلخوا من عباءة الشرف واتزروا بإزار الذل والتحفوا رداء الهوان، فكانت عاقبتهم الخسران. فمن رام أيها الكرام، فمن رام محبة النبي عليه الصلاة والسلام واشتاق لرؤيته وتلهف في الجنة لصحبته، فليلزم غرزه باتباع سنته واقتفاء أثره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ثم صلوا وسلموا رحمكم الله على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، فإن ذلك من سنته وهديه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله بها عليها عشرا. وقد قال ربنا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أذل الشرك وادحر المشركين، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والدين، اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، واجعل بلادنا بلاد الحرمين آمنة بأمنها، شامخة بإيمانها، وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ رجال أمننا الذين يذودون عن أعراضنا ويحرسون ثغورنا ويدافعون عن أمننا وعقيدتنا وحرمينا. اللهم اخلفهم في أهلهم وأموالهم بخير، اللهم ثبت عزائمهم وقوي قلوبهم واربط على أفئدتهم. اللهم اجعلهم منصورين بتوحيدك وسن واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم أيده بتأييدك ووفقه بتوفيقك، واجمع به كلمة المسلمين على الحق والتوحيد والسنة يا رب العالمين. اللهم يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق خلقه من تراب،